شكل بقينا في السيفر في أدا يا ربي علي وشدا شعلوا على بنا والعالم يخف لنا يا سياح نحبوها علاش انا نبلا نديروها سيطاني الولاد جيبوها علو دي قومز ماركوها في راس كله يفيبري سيل دقيقه يشونتي مع الخضرة I'm